يعني كثير الجدال وكثير الخصومة، لم ينبغي أن يعني يعود نفسه هذه العادة السيئة وهو شدة الخصومة والجدال، لأن هذا من أبغض الأعمال أو هو أبغض الرجال إلى الله مثل هذا الرجل. وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وابن جريج بن مالك بن عبد العزيز وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، إن وغالبا هذا يعني هذه صفة في أهل البدع أنهم كثير النراء والجدال، وأنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك النراء ولو كان محقا، فيترك إنسان الجدل. وإذا أراد الله بقوم خيرا فتح عليهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد بهم شرا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. فالجدال الكثير ينبغي أن نتجنبه، خاصة طلاب العلم أن يتأدوا بهذا الأدب ولا يكثر خصام الجدال. والجدال يؤدي إلى أمور كثيرة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: مراء القرآن كفر، وقال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، لأنه يؤدي إلى شقاق، يؤدي إلى تناحر وإلى فساد في القلوب وإلى غل وحقد وإلى أشياء كثيرة، حب للظهور وحب يعني أن ينصر رأيه، يترتب عليه أمراض كثيرة جدا، وحب للغلبة والانتصار. نعم. ولو كان محقا. نعم. ولو كان محقا يترك الجدل، يعني يبين الذي عنده ويترك، لأن الناس الآن جدال كثير، وتعلم الناس بعضهم بعض، ولا سيما أيضا في وسائل التواصل هذه، ما تكاد ترسل رسالة لأحد، ترسل في موضوع إلا ينط لك واحد كذا وهذا يقول كذا، الثاني يقوم يرد عليه، يعني صارت ما لها يعني، هذا يعني ليس من دين الله أبدا، وقت يضيع وعمر ينقضي. لو أنك بينك وبينه وكلمته في المسألة كان انتهى، لكن تجد لو أظهرت سنة يقول لك واحد يقول لك وفي شيخ وفي أحد المشايخ يقول بخلاف هذا، ويبدأ ينتصل له، والثاني يقول له كيف وهذا حديث، والثالث يقول لك هو كل حديث يعني لازم نأخذ به، ويمكن عنده كذا واحتمال كذا، وأمور جدل جدل. هذه يا إخوان انتبهوا بارك الله فيكم، لا تدخلوا في هذه المهترات، لا تدخلوا في الزفت هذا المت، هذا لا تدخلوا فيه أصلا في هذه المواقع وهذا التواصل بهذا الشكل. إذا كان عندك فائدة أرسلها خلاص، لكن أن يكون يعني تنصر رأيك وتسمع ماذا يقول هذا وماذا يرد هذا، هذا أمر يعني إذا فتحت على نفسك بابا يعني سيئا، بابا من السوء مغلقا. شيخ من الحق في إعطاء الإذن للجيران هذا هي صاحب البيت أم الذين يأكلون؟ لا الذين يأكلون إذا أعطوا الإذن. نعم، يعني إذا أحدهم أراد أن يقرن يستأذن الباقين. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. الله أكبر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه أصدق فأقضي له بذلك فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وجادل الباطل يدحض به الحق. فهذا بعض الناس يخاصم ويجادل وهو يعلم أنه مبطل، فإذا يعني ويظن أنه صاحب حق مع أنه يعني في قرارة نفسه أنه ليس صاحب حق هذا الحق، فيقدم دعوة في المحكمة مثلا ويحاول إثبات حقه في هذا بأسلوب وبطريقة وكذا حتى يقتنع القاضي أنه هو صاحب الحق. طيب حكم له بالحق في هذه، هل حكم القاضي هنا حكم الحاكم صير الحرام حلالا؟ لا، بل لو تبين له هذا يجب عليه أن يرجع، ما يقول لا خلاص شوف حكم لي، لا حكم لك ولا ما حكم لك، إذا أنت تعلم أنك لست صاحب حق في هذا، أن هذا المال أو هذه الأرض ليست لك ولا لأبيك، فخلاص تردها ولا تحل لك. ولذلك قال فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وهذا في الخصومات، وأيضا في المسائل الشرعية في الخصومات يعني في الحقوق، وأيضا في المسائل الشرعية قد يكون في مسألة تحاكم فيها إلى شيخ أنت وصاحب لك وأنت تعلم أنك مفتل لكن عندك أسلوب ولسان تستطيع أن تجعل إيش الباطل حق وتقلبه وتقلب الأمور، فيسمعك الشيخ والعالم فيقتنع بكلامك أكثر من كلام صاحبك فيحكم لك. المهم أن هذا كله داخل في هذا المعنى، لعل يعني بعضكم ألحن وأبلغ في حجته من بعض. نعم. الاجتهاد لا ينقض. هو إذا كان اجتهاد محض نعم لا ينقض باجتهاد. كما كان الصدق عمر رضي الله عنه قال هذه على ما قرنا نعم. هذا يعني الأصل نعم اجتهادك ليس، لذلك في صلاة لما صلوا في الغيم لم يصلوا جماعة لأن كل واحد منهم اجتهد فرأى جهة القبلة في جهة غير الآخر، فلما انقشع الغيم علموا أنهم صلوا ونظروا إلى العلامات التي علموها فوجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فهذا صلى هنا والثاني صلى هنا والثالث صلى هنا، فلا يلزم يعني كل مجتهد لا يلزم اجتهاد الآخر، لا يلزم أن يأخذ اجتهاد الآخر، بل لو قلنا لا يجوز أن يأخذ اجتهاد الآخر وإنه مسؤول عن اجتهاده هو في مثل هذه الحال، لكن هنا لا، هنا ما هو اجتهاد في مقابل اجتهاد، هذا اجتهاد في مقابل نص في مقابل حق يعرفه يعني، فهو ظهر له أن هذا محق ولكن في حقيقة الأمر ليس كذلك، فيرجع في ويجب وجوبا أن يرجع إلى النص وأن يرجع عن قضائه الأول الذي قضاه، وهذا موجود في السلف كثير. خلاص هو قصة عمر هذا شيء حصل فتوى انتهت، لكن بالعكس هذا يدل على إيش؟ على أنه لما تبين له شيء آخر أو اجتهد آخر ظهر له أنه أولى من اجتهاده الأول عامل بالجديد. يعني في الحالتين لم يفهم لعمر رضي الله عنه النص، لا في الأولى ولا في الأخرى. يعني قد في يكون ظهر له في الأولى وفي الأخرى بعض النصوص، لكن الأولى كان اجتهاده يعني على نص عنده في وقته كان هو الأولى، في المرة الأخرى لا، رأى أنه هو الأولى العمل بهذا النص هنا. إذا كان يعني كل اجتهاد من مشترك غير الآخر، اجتهاد هذا لا يلزم الآخر. هو الكلام على هذا، أنا هل هذا الذي فهمته؟ نعم. نعم. باب إذا خاصم فجر. قال حدثنا أبي بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، أو كان فيه حصة من أربعة كانت فيه حصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم. مرة معنا. باب قصاص المظلوم إذا وجد ماله، إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا صهيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي القيد عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. أخي يسأل عن الحديث: كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، فإن الله قد أوسع عليكم فأقرنوا، هل هو صحيح أو لا؟ يعني لو صح فيكون هذا محمول على حال وهذا على حال، يعني أنه كان نهى عن الإقران إن كنت وحدك أو مع غيرك فأوسع مدى أوسع الله عليك، لكن الحديث أنا ما أدري صحته. فالآخر فيه ما فيه هنا استئذان، والآخر يعني إذا كان مع قوم استأذن، هذه حالة غير تلك. المقصود من الباب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، يعني يقاصه، وهو إذا ظفر بماله عند السارق أو عند الغاصب، فهل يجوز لي أن يعني أخذ يعني هذا الذي وجدته الذي هو يعني حقي في الأصل؟ طبعا الظاهر نعم، ويبين ذلك ويوضح جدا حديث هند قال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف وأن تأخذي من ماله بغير إذنه، فاعتبر هذا حق له، فيجوز أن يأخذ منه حقه إذا استطاع، لكن هذا كما قلنا بشرط إيش؟ إذن السلطان. ليس كل أحد أن يتصور أنه صاحب حق وأن يبيح لنفسه، أو كل امرأة تبيح لنفسها أن تأخذ، والولد يأخذ من مال أبيه، ويصبح المسألة كلها حرمية حرمية، كل واحد يأخذ مال المرأة، تأخذ من مال زوجها مسكين هذا، والولد يأخذ، صارت الأمور مفتوحة يعني على مصراعية، هذا غلط. وفي مسألة حق الضيف قال إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا من حزنهم، يبدو على أنهم يأخذون منهم الزكوات، يقول نعطيهم وبعد نطعمهم ونقريهم، لا. قال فما ترى في، فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف بالمعروف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. هذا حق ما له علاقة. نعم طيب الحمد لله هذه ضعيف. نعم مسند أبي يعلى الروياني ولا الروياني الحديث عن الله كنت ضعيف. ها؟ قال هنا صحيح؟ فظاهر الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا. وبه قال الليث طبعا هذا أمر معروف في السنة وجاءت الأثار به، ولكن الجمهور على أنه سنة. وهل قول الجمهور حجة؟ لا، ليس بحجة. نحن نتبع الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا ماذا؟ فخذوا منهم حق الضيف. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجعله حق. فالضيافة هذه أخوان وقر الضيف هذا حق، ليس لأحد يقول هذا يعني أمر مستحب. يقول لك الجمهور، انتبهوا، قول الجمهور يعني لا يؤخذ به إلا إذا أجمعوا على شيء، هذا شيء آخر. وأما الأكثرية فليست بحجة كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم نعم يعني المتعارف عليه. نعم إن كان في حالة هؤلاء يعني مبعوثون من قبل الدولة، لا لا أقصد في إكرام الضيف، الضيف واجب في إن كان من قبل الدولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الضيف. شيخنا مسألة الأخ نفيده منه، مسألة إكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. أو الكلام عن إيش؟ الكلام عن أخذ الحق. هو الأخذ الحق يعني أنت الآن لو نزلت عند أي أحد وما قرأك ولا أعطاك تقول له لماذا لا تعطي لي؟ هذا حق لي شرعا. فإذا قال ما أعطيك هذا تقاضي عند القاضي القرية، تقول بها نزلت عند فلان وحتى يعني القرى ما قرأني ولا أعطاني، إيش الإشكال؟ ها؟ يعني الإشكال لو كان هذا لابد أنه اشتهر عند السلف مثلا. الآن الرجل الذي لا يريد أن يقرب ويعلم أن القاضي سيأخذ منه الحق إذا نزل عنده البيت ولم يقرب، لماذا ينزل عنده أصلا؟ لن ينزله إذا كان لا يريد أن يقرب. حمد الله. ورد الحديث أنه ما أذن له غير في البيت، لكن إذا دخل بيته لزمه القراء. يعني الآن ليس بحثنا لماذا دخله ولماذا كذا، قد يكون لأي سبب من الأسباب، رأيه يا أخي الصلح بين الناس، عنده له مصلحة، هذا ما هو بحثنا، فأدخله. المهم أنه دخل، دخل هذا له حق بدخوله، فحقه حق الضيافة وجائزته يوم وليلة، وحقه ثلاث ليالي من الإكرام، ولكن أول يوم وليلة هذا يعني إكرام زائد. يعني أنا أظن ظاهر الحديث إنه كانوا هذا المسافة فقط يعني شفنا إنك تبعتنا، يعني مو إنه شخص أي شخص عادي يعني مثلاً. إحنا الآن ما عندنا حديث واحد، هذه قصة حصلت واقعة عين إنهم أنت تبعتنا. هذا إذا كان هذا يجب، الذي لا يجوز له أن يأخذ شيئاً لأن هذا مصدق، هذا هذا هذا جابي للأموال من جبات الزكاة، فهذا لا يجوز أن يأخذ شيئا لأنه يعتبر إيش عامل. فإن كان هذا لا يجوز في الأصل لكن جعل له حق في قراءة، واضح. وكذلك الرسل الذين يأتون من الخارج، فهؤلاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأن تجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم، صح ولا لا؟ كذلك لو نزل رجل على قوم فلم يقروه ولم يؤدوا حق الضيافة له، فله أن يقاضيهم وأن يأخذ منهم حق القراء. ولذلك هؤلاء في حديث أبي سعيد في اللديغ في الرقية أباح لهم أن يأخذوا هذا، ويعني وأخذوا منه أكثر مما كان ينبغي لهم. ضيف إبراهيم من هم؟ ما أعرفه، دخلوا عليه أو طرقوا عليه وقال تفضل. طيب أول ما بدون ما يسألهم تجين ليش ماذا فعل، فرجع ذهب إلى أهلي وجاء وقربه إليهم. فهذه مسائل يعني المفروض أنها بدهيات، ولكن مع الأسف تجد إيش، أنا ما أدري يعني بعض الفقهاء أو كذا هم بخلاء أصلا ومن وين جاءوا، يعني أشياء غريبة جدا. كيف تنزل عند قوم والطعام لا يطعمونك؟ ذهبت أنا بالنسبة لي رأيت هذا، حصل معي أنا شخصيا أشياء في منتهى العجب. في بعض الدول ذهبت مرة في دولة لعلي ذكرت لكم إحدى الدول، فنزلت في الفندق وأنا ماشي يعني معي في الطريق قبل ما أسافر، أخذت يعني علبة حلاوة هذه اللي تكون في الأوراق ملفوفة كذا فيها شوكولاتة وكذا، فقلت أضيف بها من يأتيني الفندق من الشباب من طلاب العلم من كذا أضيفهم منها. فالمهم أول واحد دخل عندي منه اتصلت عليه وجاء وضعت أمام هذه العلبة ليأكلها، يأخذ منه حبة حبتين، واستأذنت يعني أجهز نفسي حتى أخرج معه. خرجت بعدما لبست ثيابي وجدت كوم من الأوراق أكل كله فتحت كله وأكل. قلت سبحان الله يبدو القوم هؤلاء يعني ما شاء الله كرم أو كذا وحبة وحبتين يعني هذا ولا شيء عندهم يعني. ذهبت عنده وهو كان دعاني على الغداء أكلنا ما شاء الله عمل عزيمة طيبة وداعي من الدعاة وطلاب العلم وكذا والجميع أكل وأكلنا في بيته. بعدما أكلنا قال لي يعني هذه العزيمة كلفت $100. فأنا قلت يعني الرجل يعني عاداتهم كما يعرفون أن هذا عيب ولا شيء من هذا. قلت له طيب جزاك الله شوية كلفت $100. أعاد عليه 3 مرات قلت يعني تريد تأخذ؟ قال نعم. فأنا تعجبت ليش يعني خليك أنت نزل بعيد وبخيل طيب خذ مني قيمة أكلي لكن تأكل العالم هذا كله على حساب ليش؟ المهم طلعت $100 أعطيته إياه ماذا أفعل يعني أنا في بيتي وفي بلدي أهم شو يعني خلاص. فالناس وأنت العجب في يعني رأينا عجائب في هذا. أيضا في نفس هذه البلد جاءني رجل وكذا وفرحان وقال تعال شيخ أنا عزمك عندي في حديقة وكذا على المحيط وكذا وجميلة. فذهبت ورأيت فعلا ما شاء الله خضار جميل جدا والمحيط كذا. المهم وزارع رجل يعني في جوز هند هذه الشجر جوز هند الكبير هذا وعنده برتقال وعنده قصب سكر وعنده كذا يعني كذا أصناف. فقال ما رأيك؟ قلت جميلة جدا لكن أنا رأيته بعيني أريد أن أذوق هذا الطعام يعني أتى شيء بعدما طلبت أنا يعني. هذا هؤلاء يعني قوم سبحان الله بخل ما رأيت في حياتي أبخل منهم كل شيء يعني. لو هذا صاحب البخلاء الجاحظ أظن الجاحظ لك يألف كتاب كامل.